عقدت الندوة العلمية الدولية لجامعة كيم إل سونغ يومي 9 و10 من هذا الشهر تحت موضوع حماية البيئة الإقليمية وتطور الطبي والزراعة. صدرت فيها عشرات الأطروحة العلمية التقنية ذات القيمة العلمية والأهمية التطبيقية. أقيمت حفلة افتتاحها في جامعة كيم إل سونغ يوم 9 الثلاثاء بحضور العاملين والمدرسين والباحثين للجامعة وأساتذة الجامعات الأجنبية. جرت الندوة انقساما إلى فروع حماية البيئة الإقليمية وعلم الأحياء والطب والزراعة. اختتمت الندوة يوم 10 الأربعاء.